Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk 3 هل تدخن؟ Ryger du? سابقا نعم Jeg har gjort det. لكن الآن لا أدخن قطعياً. Men nu ryger jeg ikke mere. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Generer det dig, hvis jeg ryger? لا، على الإطلاق. Nej, absolut ikke. هذا لا يزعجني. Det generer mig ikke. هل تشرب شيئا؟ Tag noget at drikke. واحد كونياك. En konjak. لا, الأفضل بيرة. Nej, hellere en øl. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Rejser du meget? نعم، وغالباً ما تكون رحلة عمل. Ja, for det meste på forretningsrejse. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Men nu er vi på ferie. ما هذا الحر؟ Hvor er her varmt? نعم، اليوم حار جداً فعلاً. Ja, i dag er det virkelig varmt. لنذهب إلى الشرفة. Lad os gå ud på altanen. غدا ستكون هنا حفلة. I morgen er her fest. هل تأتون أيضا؟ Kommer du også? نعم، نحن أيضا مدعوون. Ja. Vi er også inviteret.